فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حدثت هذه الأحداث ووقعت هذه الفتن في عصرهم، واجتهدوا في هذه المسائل، فمنهم من أصاب في اجتهاده ومنهم من أخطأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مع ذلك نحن لا نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كل فرد منهم معصوم من الخطأ أو من الذنوب الكبائر أو الصغائر، فليس هناك أحد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، يجوز عليهم من الذنوب والسيئات، لكن أعمالهم العظيمة أعلى وأعظم. ليس لا نقول كما تقول الشيعة أن هناك الأئمة المعصومون الاثنى عشر آخرهم المهدي المختفي منذ قرون في زعمهم، لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من البشر معصوم من الوقوع في الخطأ والذنوب والسيئات، لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من السابقة إلى الإيمان ومن العطاء والبذل ما يجعل هذه السيئات والذنوب إذا وقعت تغفر لهم، فيغفر لهم من الذنوب ما لا يغفر لغيرهم بسبب السبق والفضل. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، قال: خير الناس قرني، وقال: خير أمتي قرني، حديث صحيح. وأن المد من أحدهم ملء الكفين كله، إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم لما عانوه ولاقوه، ثم إن كان قد صدر عن أحد منهم ذنب سيكون قد تاب منه، لعل قد تاب منه قبل وفاته، وهذا هو الأغلب وحسن الظن فيه، أو أتى بحسنات تمحوه، حسنات عظيمة من السبق والجهاد والنصرة، أو غفر له بفضل سابقته لكونه من السابقين، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ببلاء ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني إذا كان ذنبه هو عارف أنه بيعمل ذنب، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين وقعت عن اجتهاد منهم وتأويل؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني إذا كان لبعضهم قدر ينكر عليه أو خطأ قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يعني حينما تقرأ في سيرتهم ببصيرة وبإنصاف تعلم صدقهم وتعلم جهادهم وتعلم أنه لم يكن ولا يكون مثلهم إلى قيام الساعة، مثل هذه الطبقة وذلك الجيل الصابر. ولذلك كثر الثناء عليهم في الكتاب والسنة، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس وخير أمتي قرني. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد يشكل على البعض بعض الآثار كقوله صلى الله عليه وسلم عن الأيام التي تأتي بعد ذلك: القابض فيها كالقابض على الجمر، وأجر العامل فيها كأجر 50 منكم. قوله صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان من أجر العامل في هذه الأمة كأجر 50 من الصحابة. وربما يظن البعض أن الناس المتمسكين بالدين في هذا الوقت أفضل من الصحابة، لا، الفضل المقيد لا يدل على الفضل بإطلاق، يعني ده فضل مقيد بشيء معين بعمل معين. إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتشار الإسلام وبعد نصرة الدين كانوا يجدون العون على أعمالهم، لكن هيجي أقوام في وقت الغربة وسيعود غريبا كما بدأ، وقت اشتداد الكرب، بعد اشتداد الكرب واشتداد الأمر سيجيء أقوام لا يجدون من يعينهم على أمر الخير ولا من يعينهم على أفعال الخير، بل يجدون من ينكر عليهم الاتباع ومن ينكر عليهم السنة، فهؤلاء يعانون شدة في أعمالهم للخير. ففي هذه الحالة يكون أجر الواحد منهم في ذلك العمل كأجر 50 من العمل في الوقت الذي كان فيه انتشار الدين وانتشار الدين ويجد الناس فيه أعوانا على أعماله. هذا الفضل المخصوص بهذا الأجر لا يعني الإطلاق الفضل، لأن للصحابة من الأعمال ما لا يمكن أن ندركه إطلاقا، الترقي إلى الإيمان وقت الإزاء والتعذيب، الهجرة، النصرة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، المواطن العظيمة كبدر وبيعة الرضوان، الجهاد والنصرة، ما لا يمكن أن ندركه إطلاقا. فالبون شاسع بين الصحابة ومن بعدهم. وأما التفضيل في العمل الواحد فهذا إيه؟ فضل مقيد، لا يعني تفضيل بقى المطلق إن نحن أفضل من الصحابة، حاشا وكذا. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يصدقون بالكرامات، ومسألة الكرامات فيها طرفين بس، تفريط وإفراط. في ناس يجحدوا الكرامات يقول لك لا دي ما فيش شيء اسمه كرامات، ودي بدع وخزعبلات، والبعض يزعم ان هم من انصار السنه ومن انصار التوحيد ينكروا مساله الكرامات كانها ايه ليست من الدين. هذا جهل، هذا جهل. وهناك من يغلو في الكرامات وياتي الى افعال من افعال اهل الفسوق والنجوم والجهل والشعوذه والدجل ويزعم انها كرامات وان هؤلاء اولياء من الذين لا يصلون ويتعبدون بالقذاره والنجاسه ومن السحرة والطرق الرفاعية وغيرها، يزعم أن هذه كرامة. الكرامة أمر خارق للعادة، يخلق يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون سنن معتادة. الكرامة شيء يخلق هذه السنن، كالطير في الهواء أو المشي على البحر ونحو ذلك، غير مقرون بدعوى النبوة. اللي بيفعل هذا الخارق أو يقع على يديه هذا الخارق لا يدعي لنفس النبوة ولا يبقى دجال وكذاب، لأن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد مريض ولا واحد متنجس ولا واحد جاهل بالدين ولا دي كرامات، لا دي بقى سحر أو استدراج من الشيطان. يبقى أمر خارق للعادة عشان تبقى هنا فيها الكرامة، على غير دعوة النبوة، على يد عبد الصالح متمسك بأحكام الشريعة، مصحوبة بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، سواء عالم بهذه الكرامة أو لم يعلم. هذه الكرامة يعني قد تكون تأييد من الله سبحانه وتعالى في موقف، قد تكون تثبيت للعبد، قد تكون لهداية بعض الناس، وقد يكون الإنسان أعظم صلاحا ولا تظهر على يديه هذه الكرامة. يعني لا يضر الإنسان أنه لا تظهر على يديه كرامة، قد تظهر الكرامة لبعض المؤمنين في وقت من الأوقات وهم أضعف إيمانا من غيرهم لحاجتهم إلى هذا التثبيت، يعني محتاجين الكرامة دي عشان تثبت إيمانهم، أو ليهتدي آخرون من المعاندين، أو ليقهر بها الكفار. وقد يكون إنسان آخر أعظم إيمانا وصلاحا وثباتا لا يحتاج مثل هذه الكرامة ولا تظهر على يديه مثل هذه الكرامة. ولذلك الصحابة الراسخين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكن يحكى عنهم كثير من هذه الكرامات، وصحابة أخرى أفاضل آخرون أفاضل كانت تظهر لهم مثل هذه الكرامات، ولم يكونوا في درجة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هنوصل لها حاضر عن الشيء. فهذه الخوارق العادات كما قلنا إذا كانت من عبد صالح ظاهر الصلاح صحيح الاعتقاد لا يقرنها بدعوة النبوة، قلنا بهذه هي الكرامة، وقلنا إنها لا تدل على أفضلية على غيره، قلنا لا يضر المسلم إنه لا تحصل له كرامة، المهم أن يكون تقيا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والكرامات هذه قد تكون علمية من ناحية العلم أو القدرة، يعني من ناحية العلم كأن يطلعه الله على أشياء أو يخبر بأشياء، أو من ناحية القدرة كأن تحدث أشياء لا يقدر عليها البشر يجعلها الله لذلك العبد الذي تظهر على يديه بالكرامة. فمن باب العلم والكشف قد يكشف الله تعالى لبعض البشر أحوال وأمور لأنفسهم أو لغيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة أن يراها الرجل الصالح أو ترى له، وأنها من المبشرات. وكما قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قبلكم محدثون، وأنهم يكون في هذه الأمة يكون عمر، يعني يحدث تحديث وإلهام من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر وافقه الوحي في مواطن كثيرة، وقد تكون كرامة في صورة فراسة يتفرد في الشخص أو في الأحوال أو في الأفعال. فهذا من باب العلم. ومن باب القدرة قد تكون أفعال كما قلنا كالمشي على الماء وكذا وكذا، كما سنحكي عن البعض. وقد حدث لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم كثير من هذه الكرامات. أما المعجزات فهي خاصة بالأنبياء، وهي مما لا يقدر عليه بشر ولا جن، وتكون في العلم والقدرة، وتكون مقرونة بدعوى النبوة، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، وتحدى به الإنس والجن فلم يستطيع أن يأتوا بمثله، وهو مقرون بدعوى النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل للجن والإنس، فلا بد أن تكون هذه المعجزة إعجازا للإنس والجن. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم العلمية كثيرة، منها القرآن ده أصل المعجزات، وإخباره بالغيوب كانتصار الروم بعد ذلك على الفرس وكذا وكذا مما أخبر به من الفتوحات. والمعجزات الحسية التي ترجع إلى القدرة، كانشقاق القمر وكتكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه وإصلاحه لمن فقد عينه كقتادة وغيره، وكثير من المعجزات الحسية حدثت على يديه صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، وقد ينكرها أيضا بعض الجهلة ويقول أنه ليس له معجزة إلا القرآن، وهذا من ضعف إيمانهم بالغيب. الكرامات كثيرة المحكية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركبنا في البحر سفينة فانكسرت تلك السفينة فركبت لوحا من ألواحها، قال فطرحني في أجمة منطقة كده فيها شجر فيها أسد فلم يرعني إلا به لا قدامي، فقلت يا أبا الحارث بكنية الأسد أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه وغمز بمنكبه شق قعد زق، فما زال يغمزني ويهديني الطريق حتى وضعني على الطريق وهمهم فظننت أنه يودعني. ومنها قصة أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه لما قال له الأسود العنسي وكان يدعي النبوة قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال ما سمعش. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فأوقدت وألقي فيها، ألقى فيها أبو مسلم هذا، فجاءوا إليه فوجدوه يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما، فقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. ومنها العلاء الحضرمي رضي الله عنه، وكان والي على البحرين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعاء، فعدم الماء يوما فدعا الله بأن يسقوا وأن يتوضأوا فأجيب، واعترضهم البحر يوما فدعا الله فمروا عليه بخيولهم ما ابتلت السروج لم تبتل بالماء، ودعا الله ألا يروا جسمه إذا مات فلم يجدوه في البحر. وأويس القرني رضي الله عنه لما مات وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه، ووجدوا له قبرا محفورا في لحد من صخرة فدفنوه فيها وكفنوه في تلك الأكوان. ورجل كان من النقع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه هلما نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم أمهلوني هنيا، ثم قام فتوضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. وكان أسيد بن الحضير يقرأ سورة الكهف فنزلت من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج المنيرة، وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها من الطعام، وكان عباد بن بشر وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت. فلما افترقا افترق النور معهما، كل واحد بقى مع نور يضيء له طريق. وهذه الأخبار كلها صحيحة، وقد روى البخاري بعضها وروى بعضها غيره. وكذلك الصديق قصته في الصحيحين لما ذهب إلى البيت بثلاثة أضياف وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منه، كل ما يأكل لقمة ينمو تحتها أكثر منه من الطعام. وخبيب بن عدي رضي الله عنه لما أتره المشركون بمكة كانوا يرون معه قط من العنب في وقت لم يكن فيه العنب وهو أسير رضي الله عنه أرضاه. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، ولما قتل رآه عامر بن الطفيل وقد رفعه. وأم أيمن رضي الله عنها خرجت مهاجرة وهي في الطريق ليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت عطشا، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حستا على رأسها فرفعت فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر وقت، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو. وفي يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وأن أكون أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حاصر حصنا منيعا فقال أصحاب الحصن لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان مستجاب الدعوة وله في ذلك قصص كثيرة، وسعيد بن زيد. وكذلك الحسن البصري تغيب عن الحجاج بن يوسف وكان يسأل عنه وكان ظالما يريد قتله، ودخل عليه رجال الحجاج 6 مرات يدعو الله ألا يروه فيدخل ولا يجده وهو أمامه وينصرف عنه وكأنهم لم يروا. وكذلك صلة بن أشيم رضي الله عنه مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا يعني فضل، ودعا الله تعالى فأحيا له فرسه فقاتل عليه ورجع به. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ السرج من على الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. وقصص كثيرة من الكرامات الصحيحة حدثت لأصحاب النبي رضي الله عنهم وحدثت لأئمة المسلمين بعد ذلك. وقد قال شيخ الإسلام إن الخوارق جنسان، جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة كما ذكرنا لكم قبل ذلك، وأن المؤمن لا يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق، وإنما يستدل على الصلاح بالمتابعة والتقوى لله عز وجل. وإذا ظهرت هذه الخوارق على يد من كان مشهورا بالفسق أو الجهل بالدين والمخالفة للشريعة فإنما هي استدراج، وقد تكون من أفعال السحرة والجان كما يفعله الهندوقيون وغيرهم من السحرة والرفاعية. فإن الخوارق نوعان، الخوارق التي هي من باب الكرامة تظهر على يد أهل الصلاح الذين يتبعون الكتاب والسنة ويأمرون بالقسط والعدل، فهذه هي الكرامة. وخوارق هي من باب الاستدراج والفتنة والابتلاء تظهر على يد البعيدين عن الشريعة والذين يدعون إلى مخالفة الشرع وإلى الفسق، فهذه دجل. وما يظهر على يد الدجال الأكبر المسيح الذي يكون قبل الساعة معلوم، الذي يجعل على حماره جنة ونارا، والذي يلقي الحبة فيثمر في ساعته ويجعل الأرض كنوزا وأنهارا إلى آخر ذلك الدجل البشع العظيم الذي يفتن به كثير من الجهلة فيؤمنون به ويكفرون بالحق فيكونون من أهل النار. فلا يستدل على الصلاح بمجرد الخارقة، فإنما يقع على يد الكفرة واليهود كثير من السحر، وإنما الصلاح يكون بالتقوى ومتابعة الشرع كما قلنا، وأن هذه الكرامات لا تستلزم مزيد صلاح أو زيادة أفضلية لمن ظهرت على يده، فقد تظهر لقوم من المؤمنين لتثبيتهم أو لإعانتهم في موقف هم فيه في شدة وكارب أو لهداية قوم أو للنصر على الكفار، ويكون غيرهم من المؤمنين أقوى إيمانا لا يحتاجون إلى مثل هذه الكرامات، إلا أنه في جملة من شأن أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون بوقوع تلك الكرامات ولا ينكرونها بالشروط التي ذكرناها. وأولياء الله سبحانه وتعالى المذكورون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله الذين يتولون الله ويتولون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتولون المؤمنين، فهؤلاء هم الأولياء الذين يتقربون إلى الله بالواجبات والمستحبات ويلتزمون الشرع ظاهرا وباطنا. أما ما يسميه بعض الناس وليا من أصحاب القذارات والنجاسات والجهل، يقول لك إن عرفت بحاله وبينه وبين ربنا عمار، ويستدل بالحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين هو الولي؟ نعم، الذي يعادي ولي الله اللي هو الولي الموحد المتبع للسنة المجاهد في سبيل الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستلزم بحدود الله، فهذا هو الذي يؤذنه الله تعالى بحرب. وأما الآخر فهذا ليس وليا لله بل هذا جاهل بالشريعة. فمن الذي سماه وليا؟ هو ما يطلق الناس عليه ولي. الولي له تعريف في القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما تقرب إلي عبدي لأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرائض في اللسان وفي القلب وفي العمل، ومستحبات في اللسان والقلب والعمل، اتباع للشريعة ظاهرا وباطنا، فهذه هي ولاية الله التي يتولى الله سبحانه وتعالى أهلها بالعون والكرامة والتأييد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وتقبل منا منكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الفصل الذي ذكره شيخ الإسلام بعدما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وعقيدتهم في كرامات الأولياء، يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الاتباع ونبذ الاتباع. أن أهل السنة والجماعة يتميزون باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعهم لمنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنهم مجانبون للابتداع والانحراف. وهذا الاتباع قد أمر الله تعالى به، قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعاب على المشركين فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذم اليهود والنصارى فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكما فسره الأثر أن هؤلاء كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: درست فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فأمر باتباع السنة وحذر من الاتباع والاختراع في الدين. وهذا هو المنهاج القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتلكه معه ومن بعده صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبعهم على ذلك أئمة التابعين المتمسكين بالكتاب والسنة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إنه نشأ أقوام خالفوا هذه الطريقة المستقيمة وابتدعوا بآرائهم مناهج وطرق ما أنزل الله بها من سلطان، كما ندمت الخوارج وابتدعوا تكفير المسلمين بالمعاصي والكبائر، وكما ندمت المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان، وكما ظهرت الجهمية الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، وظهرت القدرية والجبرية والمعتزلة. كل هذه الفرق الضالة خالفوا في اعتقادهم في مسائل الإيمان والكفر والقدر والصحابة والقرآن، خالفوا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، واخترعوا مذاهب وأقوال ومعتقدات بعقولهم وبأقيسهم ليس لهم فيها إمام من صحابة رسول الله رضي الله عنه. فهذا هو الابتداع في الدين، أنهم اخترعوا أقوال وزعموا أن ذلك هو الفهم الصحيح للقرآن، فهموا أو ادعوا الفهم في آيات الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما لم يقل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففهموا القرآن والسنة بعقولهم هم وبما يدعونه من معاني اللغة أو القياس. ولا شك أن ذلك ضلال مبين، لأن صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم هم أعلم الناس بالقرآن وبالسنة وباللغة وبالقياس والعقل، لأن القرآن نزل بلغتهم هم، خاطبهم الله بلغتهم، نزل القرآن بلغتهم وفي أحداث ووقائع عايشوها، ونزل عليهم على مكث بحسب الوقائع والأحداث والحاجات، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معانيه فيعلمهم إياه، كانوا يحفظون 10 آيات ويسألون عن معانيها ويعملون بها، فأخذوا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا بالنسبة للقرآن. والسنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وبينهم يعلمهم ويلقي عليهم الأحكام والإرشادات ويفسرها لهم، فكانوا تطبيقا عمليا حيا للقرآن والسنة. فمن يكون أعلم منهم بالقرآن والسنة؟ ثم كانوا أتقى هذه الأمة وأعبدها وأطوعها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأخلصها عملا، أثنى الله عليهم وامتدحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الجديرون بالعلم الصحيح. واتقوا الله ويعلمكم الله، فكانوا أكثر تقوى وعبادة، وكانوا أكثر علما، أكثر علما، وعقولهم أنقى وأقوم وأصح العقول، بها اهتدوا إلى الإيمان وبها استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبارك الله لهم في فهمهم وفي عقولهم وأنار لهم بصيرتهم. فلا شك أن المعنى الذي يدعى في القرآن أو في السنة ويكون مخالفا لما كان عليه الصحابة، يكون ذلك المعنى ضلالا وباطلا زين لصاحبه وابتداعا وخروجا عن الصراط المستقيم. فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وعادة أهل البدع أنهم يخالفون الآثار، قد يدعون التوسع في فهم القرآن بمعاني مبتدعة، ثم يأتون إلى السنة فيستدلون بالضعيف والسقيم والموضوع ويردون الصحيح. ولذلك تجد أهل البدع دائما يكرهون السنن وليسوا برسوخ في معرفة الحديث والسنة، لأن السنة واسعة تكشفه، خاصة السنن العملية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة شيء واضح بين، ما هوش إجمال، قد يكون في القرآن عموم وقد يكون في القرآن إطلاق، فيفسرونه بأهوائهم هم، لكن السنة تفسر وتوضح وتبين. ثم في أصالة آثار الصحابة، ولذلك عامة أهل البدع لا بد وأن يتنقصوا الصحابة، إما يكفرونهم كالخوارج ونحوهم والشيعة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وإما أن يدعوا أن الصحابة كانوا صالحين وأهل ورع وعبادة، لكن لا عقل لهم ولا علم، ليس لهم معرفة بالعلوم العقلية كما يقول المتكلمون والمعتزلة والفلاسفة والأشعرة، لا بد أن يتنقصوا الصحابة وهم في ذلك مخطئون ضالون زائغون عن الحق. ولذلك القرآن أمرنا باتباع الصحابة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم وأدخل معهم من اتبعهم بإحسان. والذي يتبعهم بإحسان لابد أن يعرف منهجهم ومنهاجهم وعقيدتهم وطريقتهم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الأئمة العظام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو طريق الأثر أو ما نسميه منهج السلف، اتباع السلف الصالح. السلف هم السابقون، والسلف الصالح نقصد بهم السابقون من أهل العلم والصلاح، ليس كل سابق في هذه الأمة ولكن من أهل العلم والصلاح، الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأئمة التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وابن سيرين ونحوهم، ومن جاء من بعدهم من أتباعهم كالإمام مالك والأوزاعي والليث ونحوهم، ومن جاء بعد ذلك كالإمام الشافعي وأقرانه، ثم الإمام أحمد بن حنبل، ثم البخاري ومسلم وأبي داود وأمثالهم من أئمة الدين وعلماء السنة. فكل هؤلاء من سلفنا الذين اتبعوا من هذه الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فكل هؤلاء يذكرون عقيدتهم ويذكرون أصولهم في الإيمان، في الإسلام، في القدر، في الصحابة، في السنة، في القرآن، في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، يذكرونها بالأثر. فيروي أحدهم قال: حدثنا فلان عن فلان من أئمة المسلمين الثقات، حتى يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كان يفعل كذا، كان عمر يقول كذا، كان الصحابة يفعلون كذا، كان ابن عمر، كان ابن عباس، كان ابن مسعود. ولذلك يسمون أيضا بأهل الأثر، أنهم يتبعون الآثار، يعني السنن والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، لا يتبعون ولا يخترعون في الدين. يبقى هم ماشيين في الدين على طريقة موروثة، طريقة مسلوكة ومعروفة، اللي هو الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى عليه الصحابة من بعد. بينما الآخرين يقول رأيت وأرى، ويقول بقياسه وبعقله وبما يزعم من فهم الله. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة في الاتباع وعدم الاتباع. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقدمون القرآن والسنة على كل قول. بعض الناس قد يفتنوا بأقوال الفلاسفة، بعض الناس قد ينشغل عن القرآن والسنة بأقوال الأئمة، فحينما يتكلم في الدين يقول قال الإمام فلان وقال الإمام فلان وقال العالم فلان. لكن أهل السنة يعرفون للعلماء والأئمة قدرهم، لكنهم يقدمون دائما القرآن والسنة. فأصدق الحديث وأصدق الكلام هو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وخير منهج هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقارن به منهج، لأن هذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، طريق مأمون مضمون. لكن الطرق الأخرى فيها شك، لكن طريق مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزيد عليه أو تنقص منه؟ فأنت مطمئن وأنت تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق يوصل إلى الجنة. فلذلك أهل السنة والجماعة يتدبرون القرآن ويدرسون السنة، ولا ينشغلون عن القرآن والسنة بمتون فقهية كتبها بعض الناس أو بأقوال كلامية صنفها بعض المتكلمين. لا ينشغلون عن القرآن والسنة، الأصل حفظ القرآن وفهم السنة ودراسة القرآن والسنة، ويأخذون من أقوال العلماء والأئمة والجهابذة ما يفسر القرآن والسنة. فنقرأ تفسير القرآن وتفسير السنة عن العلماء المشهود لهم بالعلم والإمامة والأمان، لا نأخذ كلام البشر أو العلماء ابتداء أو مجردا عن القرآن والسنة، لكن نأخذ منه ما يفسر القرآن والسنة، ما يفسر القرآن. فهذه طريقة أهل السنة، أنهم يقدمون القرآن والسنة. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، يبقى اسمهم أهل السنة، سموا أهل الكتاب والسنة وسموا الجماعة. لماذا سموا الجماعة؟ لأن الكتاب والسنة حق من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي يتبع القرآن والسنة يحدث له الاجتماع مع أهل الحق، لكن لو تبعنا فلان وفلان وفلان يحدث التفرق والاختلاف والتضاد والتنابذ. لكن القرآن والسنة فيهما الحق، وإذا وجد نوع من الاختلاف فهو اختلاف يسير، وغالبه اختلاف تنوع في اللفظ وفي العبارة لكن المضمون واحد، واختلاف محتمل. لكن البعد عن الخلاف والسنة، عن الكتاب والسنة، البعد عن الكتاب والسنة كل خلاف وتمام البعد والتفرق. لذلك فهؤلاء يتمسكون بالكتاب والسنة فيسموا أهل الكتاب والسنة لأنهم يقدمون الكتاب، وأهل الجماعة لأنهم يدعون إلى الاجتماع. قال: وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار إثما لنفس القوم المسلمين، يبقى ضد الجماعة الفرقة دي. ولذلك يسمي الضالين إيه؟ الفرق. في الكتب طلع إيه؟ الفرق، الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة والقدرية والجبرية، اسمها الفرق لأنهم افترقوا وابتعدوا عن الحق. والآخرين اللي هو منهج السلف الصالح عن السنة والجماعة عن الأفهم. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يظنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق به. والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الدين. فيقدمون الكتاب والسنة دي أصول العلم عندهم ومصادر الهدى. بعد ذلك الإجماع، المصدر الثالث. الإجماع هو ما عليه جميع المسلمين، اللي هو اتفاق جميع مجتهد الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم في مسألة اجتهادية، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. يعني إذا اتفق جميع علماء المسلمين في العصر على مسألة فهذه مسألة حق، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن بقاء الحق في هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرين على الناس. فإذا اجتمعت الأمة ففيهم هذه الطائفة التي على الحق، لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل. لكن قد يحدث أن يسمي بعض الناس عملا من الأعمال إن عليه إجماع الأمة ولا يكون إجماعا، قد تكون الأكثرية في وقت ما أو في مكان ما على ضلال أو على بدعة، لكن ليس ذلك فعل جميع الأمة، بل يكون في الأمة من يخالفهم ومن يبين ضلالهم وباطلهم. لكن إذا اتفق جميع العلماء على أمر فلا شك أن هذا الأمر. لكن الإجماع الذي نثق فيه ونطمئن إليه هو المنقول عن صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن بعد ذلك انتشر العلماء واتسعت البقاع، فمن الصعب أن نحصر إجماعا نقول إن أجمع العلماء في هذا الأمر، لأن العلماء متفرقين، لا يوجد من يستطيع أن يحصي أقوالهم وأن يجمع آراءهم لينظر هل اتفقوا في ذلك أم لا. لكن كان ذلك ميسورا في عهد الصحابة، لأن الصحابة معلومون فيمكن معرفة إجماعهم فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يبقى من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يداهنون في الحق. وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بذلك فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأوجب ذلك فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم افترق الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرق. طائفة تتقاعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول لأن في ذلك فتنة، ولأن في ذلك ضرر وأذى يقع عليه، وأن الناس قد فسدوا، وأنهم بذلك إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عرضوا أنفسهم بالهلاك. وربما يقرؤون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد أبطل الصحابة هذا الفهم الفاسد، قال أبو بكر يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب منه. وكذلك قال أبو أيوب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنها نزلت فيهم حينما أرادوا أن ينشغلوا بالأموال والثمار والأرض ويدعوا الجهاد، فكان ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. فطائفة تدع وتترك وتتقاعد عما وجب عليها من الدعوة إلى الله ومن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الدين، ويقولون أنهم لو قاموا بهذا الأمر على وجهه فإنهم يحدث لهم من البلاء كذا وكذا، فهؤلاء مفرطون مضيعون للواجب. وطائفة أخرى تزعم القيام بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر إما باللسان وإما باليد مطلقا مع القدرة أو عدم القدرة دون النظر إلى مصلحة أو مفسدة، فربما يريدون تغيير منكر فيجلبون منكرا أشد، وربما يدخلون في شيء لا يقدرون عليه فيجلبون مفسدة أعظم، ويزعمون أن ذلك من تغيير المنكر وأن ذلك من نشر المعروف، وما يتحقق من فعلهم من الضرر ومن ضياع الحق وكثرة المنكر أضر وأعظم. فهؤلاء يجهلون حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود منه تكثير الخير وتقليل الشر، فإذا حدث العكس وهو تكثير الشر وتقليل الخير فإنهم يفسدون في حقيقة الأمر ولا يصلحون. وإنما ينبغي معرفة المضار والمصالح والموازنة بينهما، ويكون ذلك بمعرفة مقاصد الشريعة وميزان شرعي، وكذلك معرفة الأشباه والنظائر. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسكت أحيانا عن إزالة بعض المنكرات وعقوبة بعض المفسدين منعا لضرر أعظم ومنكر أشد، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الإسلام وإلى خصال الحق، ولم يكن يغير شيئا من المنكرات ولا يكسر شيئا من الأصنام التي كانت موجودة حول الكعبة، ولا يأمر المسلمين بقتال في ذلك، لأنه في هذه الأفعال مفسدة أعظم في ذلك اليوم. فلما انتقل إلى المدينة وصارت للمسلمين دولة وقوة تغير الحال، ومع ذلك فقد كان أحيانا يسكت صلى الله عليه وسلم عن أمور، كما امتنع صلى الله عليه وسلم عن معاقبة عبد الله بن أبي بن سلول مع ما كان يظهره من نفاق وإرجاء بالأمة لئلا يحدث قتله فتنة بين المسلمين أو تفرقة في الصف، حيث أنه كان له قبيلة وأتباع، ولئلا يقول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكان يسكت عن أشياء من ذلك لمصلحة أعظم ودفعا لمضرة أكبر. وأهل الحق في ذلك يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة بالمراتب المعروفة، بحيث يزيلون المنكر أو يحققون من المصلحة ما هو أعظم من المفسدة، ويمسكون إذا علموا أنه تكون هناك مفسدة أكبر، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر، يعلمون ما هو المنكر وما هو المعروف، ويعلمون مراتب الإنكار، ويعلمون المضرة والمصلحة في ذلك بالعلم الشرعي الصحيح، وينصحون بمن ينصحونه لأنهم مقصدهم تحقيق الخير والهداية إلى الله وليس مقصدهم الفضيحة. وإن الله تعالى يعطي على الرزق ما لا يعطي على السنة، ويصبرون فيتحملون ما يقع عليهم من الأذى، لأن الذي ينتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد وأن يناله أذى في سبيل الله عز وجل فيصبرون على ذلك. فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحصل له بلاء بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضرر في بدنه أو ماله ونحو ذلك من العقوبات التي يوقعها به الظلمة، فإنه يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تحمل هو ذلك محتسبا في سبيل الله فإنه يستحب له أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويأخذ بذلك أجرا من الله، لكن يسقط عنه الوجوب. فإذا علم أنه يحدث بإنكاره ضرر أعظم ومفسدة أكبر فإنه يحرم عليه أن يأمر بالمعروف أو أن يغير ذلك المنكر في هذه الحالة لما يتوقع من الضرر الأكبر. أو إذا تعدت العقوبة إلى غيره حيث أزال منكرا فتعدت العقوبة إلى غيره ونال بسبب ذلك أحد أذى، كأن يؤذى في ذلك أقاربه أو من بجواره ويوقع بهم العقاب، فإنه يحرم عليه التغيير في هذه الحالة لأنه أوقع بلاء بغيره فسقط الوجوب وإيقاع البلاء بغيره المحرم. وللعلماء في ذلك تفصيلات قد فصلناها في شهر رمضان الماضي فيرجع إليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني يرون أن ما يقوم به أمراء المسلمين من الأعمال التي تجمع الأمة على الخير كالجهاد والحج والجمع، يرون الصلاة خلفهم ويرون الحج والجهاد معهم ولو كان هؤلاء الأمراء فيهم ظلم وفجور ما داموا على الإسلام، ولا ينزعون يدا من طاعة ولا يدعون إلى الخروج على حكام المسلمين ولو كان فيهم من ذلك الخزي لما في الخروج عليهم من المفسدة الأعظم ومن المضرة الأكبر. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بخلاف الخوارج وغيرهم من أهل الضلال الذين يرون أن الخروج على حكام الظلمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى ذلك إلى القتال بالسيف فيحدث من خروجهم مفاسد أعظم من إراقة الدماء وتخسيس الأمة وتكثير الفساد والظلم. وهذه مسألة عظيمة أخطأ فيها كثير من الناس، فإن الإمام أو الخليفة الذي يقوم على المسلمين ينبغي أن يكون عدلا ورعا عالما مجتهدا له صفات معروفة في كتب الإمامة والسياسة الشرعية، لكن قد يبتلى المسلمون ببعض الأمراء والحكام الفجرة والظلمة ولا يكون ذلك إلا عند فساد أحوال المسلمين أنفسهم، ويكون ذلك بلاء وعقوبة لهم من الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلى الصبر على ذلك البلاء وتحمل ظلم أولئك الأمراء، ونهى عن رفع السيف عليهم والخروج عليهم بالقتال إلا إذا أظهروا كفرا بينا واضحا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وقد سألهم الصحابة عن قتال أمثال أولئك الحكام الظلمة فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كان المتولي لأمر المسلمين واقعا في شيء من الكفر لكنه مع ذلك يقيم أمر الدين وأمر الصلاة فإنه لا يفرج عليه في هذه الحالة، ليس إقرارا لكفره ولا رضا بمنكره، بل يجب إنكار المنكر حيثما كان. والعالم الصالح والمسلم التقي الذي يقف إلى مثل ذلك السلطان الجائر فينصحه على أمثال أولئك الأمراء الذين يكون فيهم جور وظلم أو شيء من الكفر مع عدم كفرهم ومع إقامتهم لقواعد الدين؟ ليس النهي عن الخروج عليهم وقتالهم إقرارا لمنكرهم ولا موافقة على فسقهم، بل يجب الإنكار والكراهية لما يفعلونه من المنكر والفسوق، والذي يقف إلى ذلك السلطان وينصحه ويبين له ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كما قلنا من أئمة الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، فالذي يقول هذه الكلمة من أفضل الجهاد، وإذا قتل في ذلك فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. لكن إنما نهى الشرع عن الخروج على الحكام في هذه الحالة لأن الخروج عليهم تتحقق به فتن أكثر، ولكن قد لا يبصر بعض الناس ذلك لأن الفتنة حينما تقبل لا يراها إلا الخبير المحنك البصير، لكن وعندما تبدل وتنتهي بشرها يراها كل أحد ويعرف ما فيها من الشر، فقد يتزين للبعض في مثل هذه الأحوال الخروج ويظنون أن ذلك من إنذار المنكر، والذي يتحقق من ذلك منكر أشد، لأن أحوال الأمم والملوك قوية ولا تزيلها ولا تغيرها إلا المطالبة القوية المؤسسة على القدرة والعظمية، فيخرج بعض الصالحين وبعض الغيرين عن الدين ويتبعهم في ذلك بعض الدهماء والغوغاء ويظنون تغيير مثل ذلك الحكم، فيحدث بسببهم من سفك الدماء وقتل المسلمين وتخريب الدور وتسلط الظلمة وزيادة حضورهم ما لا يعلمه إلا الله، فيكون هؤلاء قد أتوا من المنكر ما هو أشد مما أرادوا الظلم، فيكون السبيل في هذه الحالة هو الصبر والإصلاح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن إذا أظهر أولئك الحكام كفرا مثل عدم الحكم بما أنزل الله واستبدال شريعة الإسلام بغيرها من القرآن الوضعية، أو موالاة الكفار وتقديمهم على المسلمين، أو الاستهزاء بالدين ونحو ذلك، فإنه يجب الخروج عليهم في هذه الحالة. كذلك إذا غير أولئك الحكام قواعد الدين وأهملوا أصوله من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعائر، أو حدث منهم عكس المقصود من الإمامة، فإن المقصود من الإمامة والحكم القيام بأمر الدين والقضاء على المظالم وإقامة الحدود، فكان الحاصل من أمثال أولئك الحكام حماية الظلم ومحاربة الحق والعمل في زيادة الفجور والمنكر، فكان وجودهم ضد مقاصد الإمامة الصحيحة، فلا شك أن ضررهم كبير ويجب إزالتهم في هذه الحالة. لكن ينظر في أمر الخروج، فإن كان الخروج تتحقق منه مفسدة أعظم ومضرة أكبر فيجب الإنسان في ذلك الأمر والصبر والتحمل، لا يكون الخروج إلا مع القدرة والقوة الحقيقية، ليس القوة الوهمية الزائفة التي تجلب من المدار ومن المفاسد ما هو أكثر، وإنما قدرة حقيقية على الاستمرار والتغيير بغير مضرة أكثر. وإلا فإن المسلمين يخسرون في هذه الحالة ويلتزمون إصلاح أنفسهم والقيام بالدعوة إلى الله ويعدون للأمر عدته حتى يمكنهم الله سبحانه وتعالى. قال: ويحافظون على الجماعات ويدينون النصيحة بالنصيحة الأمة. يحافظون على الجماعة، فهذه من أصول أهل السنة، فمنها صلاة الجماعة، لا يصلون في بيوتهم كما يفعل المنافقون، بل يداومون على صلاة الجماعة ويحرصون عليها، وكذلك الجمعة ولا يتخلفون عنها أبدا مهما كانت، بخلاف أهل البدع الذين يصلون في بيوتهم أو يكفرون المسلمين أو يتوقفون فيهم أو لا يصلون إلا مع طائفة مخصوصة، فلا شك في ضلال هؤلاء وغيرهم. وينصحون الأمة بالدعوة إلى الله وبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه فريضة واجبة. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعرفون أخوة المسلمين وحقوقهم ويرحمون بهم بخلاف من يقسو على المسلمين ومن يضيع حقوقهم، وهذا لا شك شر كبير. ومن أعظم البدع والشنع في هذا العصر أن تخصص الأخوة الإسلامية بجماعة معينة، فينزل ما في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو مثل الذين في توافيهم أنه يفعل ذلك مع جماعته خصوصا، وأما الجماعات الأخرى فيعاديها ولا يعطيها حقوق المسلمين. فهذا التخصيص لنصوص القرآن ونصوص السنة تخصيص باطل منحرف لا أصل له.